يهدينا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يغفر لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجهمي البخاري رحمه الله تعالى من سمع مصطفي في اول كتاب اليه باب وقت العصر. وقال ابو اسامه عن شان من قال رجلتها هكذا في بعض النسخ قدم هذا والصواب كما وقع في تعريف روايه ابي ذر والاصيلي وكريما والصواب تاخيره عن الحديث العهد لماذا لانه متعلق بالحديث الذي يليه تعريفه عن اسناد موصول كما جرد عن المسلم ياتي بالاسناد اسناد موصول ومتنه ثم يذكر المعلق بعده لا ان يقدمه مخالف عدد ويسن لي مضجي قال حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا عمرو بن عياض عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. اول اسناد الحديث ابراهيم المنذري الحسامي المدني وبعده انس بن عياض ابو ضمره المدني من الثامنه عن هشام بن عروه بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير وهذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدني أو إلى آخره. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن عن أبيه ورواية راوي عن والده وهي عائشة رضي الله تعالى. وفيه أيضا عروة بن الزبير أحد وقع السبعة المشهور إلى المدينة. وفيها ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها ان المسلمين السبعة روى 2110 انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها اي ضوء الشمس والشمس للسماء الشمس لم تخرج من حجرتها معناه اي لم يخرج ضوءها الى الجدار لم يرتفع من حجرتها. وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بأداء صلاة العصر في أول وقتها يعني في أول وقتها خلاف من يقول من يستحب تأخيرها. وهذا معنى ذلك أنه مدام كان يفعل كذا وكان عن الراجح يدل على الاستواء على وقول الراجح للأصوليين ورجح أنه خلافه لكن هذا هو الذي يفعل. قال رحمه الله تعالى بالسلام متصل حدثنا بكيف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر شيء من حجرتها. وكيف هو مستعيد ورجاء كتقييد الرغلان والطبقة العاشرة من المشايخ أو من الرجال الستة على أن ليس هو مستعيد ما هو عن بكر أبو الحارث النثري الفهمي مولاهم والطبقة الثانية أما شهاب محمد بن مسلم الزهري المدني أبو بكر كنيته عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف الإسلام أن فيه رواية تابعية عن تابع وسبق بذلك أمره وقتيبة هو أبو رجاء بغلان يرسل إلى بغلان قرية من قرى بلقى. والليث وابن سعيد فريدمان وابن شهاب ومن فوقه مدنيون والحديث هو الذي مضى شرحه. ولسنة المطلق قال حدثنا ابو نعيم قال عمرو قال اخبرنا ابو نعيم عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعه بحجرته لم يظهر الخير بعد. ابو نعيم هو الفاضل بن بكير بن عباد الشيخ البخاري والطبراني التاسعه وقال بعده ابن عيينة سفيان وابن عيينة عن الزهري وابو نعيم اذا اطلق سفيان فهو الثوري. اما اذا روى عن ابن عيينة فهو يعلمه يقول سفيان بن عيينة او يقول ابن عيينة في هذا الوعد. قال عن الزهري محمد بن رجل عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنه الى ابي عائشه وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن ابي حفصه والشمس قبل ان تظهر هؤلاء اتفقوا على هذا النفس وهو قوله والشمس قولها الشمس قبل ان تظهر ومعناه واحد لم تخرج من حجرتها وذلك لارتفاعها وقول الصلاه وقول الوكيل اول قال رحمه الله تعالى سالم التفصيل حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ايار بن سلامه انه قال دخلت انا وابي على ابي بكر بن اسلم فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مكتوبا فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدعو الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله اقصى المدينه والشمس حيه ونسيت ما قال في المغرب وكان يستعد ان يعطل العشاء من العشاء الذي تدعونها العتمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتح من صلاة غداة حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالسكين إلى المياه الحديث المتقدم تقدم عدة مرات وأما السند فهو محمد شيخه محمد بن قاتل أبو الحسن الوفد المروزي تجد مكة قال أخبرنا عبد الله إذا أطلق المراوي جاء عبد الله فهو ابن مبارك قال أخبرنا عوف عوف بن أبي جميلة وأبو جميلة اسمه بندوي وكان غيره عوف بن أبي جميلة وقوله عوف بن عمادي بفصاحته وليس لكم عربيا وعن سيار سلامة تقدم عن سعيد قال دخلت أنا وأبي سلامة جاء على أبي برزة الأسلمي أبو برزة الأسلمي صحابي معروف مشهور اسمه نضرة بن عبيد رضي الله تعالى عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطوعا فقال كان يصلي الهجير الهجير والهاجرة هو يدخل في السنة عند دخول وقت الظهر ولشدة حار الشمس قول الهجير أو الهاجر أنك تدعونها الأولى تسمونها الناس يسمونها الأولى لكونها أول صلاة النهار يعني معناه صلاة النهار يبدأ من الظهر والعصر الله لذلك سميت الأولى أو لأن جبريل عليه السلام حينما خلق الصلاة والانصراف نزل فبدع بها ولذلك سميت الأولى يسمون عمر حين تدعو الشمس أي تميل من وسط السماء ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحمه أي إلى منزله في أقصى المدينة أي في أبعاد المدينة والمنطقة في المدينة والشمس حية المحل والحال أن الشمس حية معناه باقية الحار شديدة الحار وهي لم تتغير ومعنى ذلك أن يصلي في أول العصر ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يعطي للعشاء اي بعض العشاء التي تدعونها العتمه سميها الناس العتمه وسياتي باب عتمه من تسميه كان العتمه والعشاء معه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان وهذا سبق لنا ان النوم يكره قبل العشاء فلو ان شاء الله ثم قبل العشاء لمن لا يجد موقفا او بمن يغلبه من يخشى ان يغلبه النوم وكان ينفتح من صلاة الغداة أن ينصرف ويسلم صلاة الصبح حين يعرف الرجل الجليس معناه أنه يدخل في غلط ويمد بالقراءة يطول في الركوع والسجود ثم ينصرف ويسلم والحال أن الرجل الذي يعرفه والرجل المفرد في الصف يعرف جليسه الذي في يمينه وشماله من هو قبل ذلك ما كان يعرفه لكونه غلط لكونه يبدأ في الغلط اما هذا معناه مد الصلاه حتى دخل بالاسفار فوصل بالاسفار الى حد ان يعرف من بداخل المسجد يعني يعرف الرجل الذي جنبه يمينه وشماله كان يدل على تقديمها بالابتداء من بدا في البدايه وتاخيرها بالتسليم ومن يقول دائما باستهزاء بالاسفار غير مصيب وقراءة ماذا وقرأوا بالستين إلى المئة ما بين الستين والمئة ألا كان يقرأوا فهذا دليل على أنه كان يطول القراءة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرجع وفي السنعيم الذي قال حدثنا عبد الله وسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف ويجد يصلون العصر وهذا عبد تقدم اولا سنن عبد الله بن سلمه القعنبي هو عبد الرحمن المدني الاصلي نزيل البصره من زوال التاسعه عن مالك بن الهجر عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه هذا عن انس بن مالك هذا عمه هذا يعني اسحاق بن عبد الله بن طلحه عبد الله بن طلحه هذا بعد أن مات أولاده ولد أنه هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان أولاد كثيرون ومن جملة إسحاق قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصل العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عامر بن عوف وهم أهل قباء فيجدهم يصلون العصر يسير إلى قباء رغم أن ينتهوا من العصر فهذا معناه أنهم كانوا أصحاب أعمال وأصحاب أعمال أشغال فيؤخرونه قليلا عما عن تكريم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لماذا؟ لأنهم ينتظرون أصحاب الأشغال ينصرفون من أشغالهم فيسمعون الأعداء ثم يتأهلون بوضوء وغسل وما إلى ذلك ثم يتوجهون المسجد ويصلون به ولذلك يتأخرون قليلا والعصر معناه أن الوقت في أوله لماذا؟ لأنه لو كان في بعد أن تأخر لا يمكن أن يجد أهل القباء إما إذا ضيعوها ووصلت إلى حد أن قال إنا خلاص ما بك إحدى صلاة عصره المؤخرة فدل على أنهم يصلون عن وقت المستعد هؤلاء أهل القباء يصلون عن وقت المستعد وقد صلى مع من صلى في المسجد النبوي ثم سار هذه المسافة ثم وجدهم لا يزالون في العصر إذا معناه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة لأولهم صلاة العصر ومسالم وذكر على حسن بن مباشر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر وعثمان بن سالم بن عنيد قال سيدنا ابا امامه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاه التي صليت قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه أول المقاتل تبقى أنه محمد المقاتل كان السنة الماضي وعبد الله المبارك وأبو بكر بن عثمان من سهل بن حنيف هذا ويروي عن عمه أبي أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حنيف وعم الراوي عنه واسمه أسعد بن سهل هذا من صلاة أسعد بن زرارة هو من أهل العقبة مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أبنيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان تزوج إحداهما إحدى البنات لسهل بن حنيف فولدت له هذا الولد فسماه المظل باسمه في جد هذا وكناه بكنيته من صغره أبو أمامة ذاك أيضا بكنية أبو أمامة فهذا أسعد وهذا من صغار لقبوية مثل هؤلاء يقال لهم صحابي فلان صحابي رؤية تابعي رواية يعني معناه تحت النبي يعني جبه ورجب على بثاني رفض عنه وأما من حيث الصحبة فقد نال خلاف الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اليوم في يد اليوم قال ما زال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا من المسجد حتى دخلنا على أنس بن مالك ووجدناه يصلي العصر فقلت يا عم لأنس ما هذه الصلاة التي صليتها هذا من باب الإكرام يا عم قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث كنا نصلي معه أن يصليها معه وهذا في دليل على أن عمر بن عبد العزيز تبعا لجلده كان يؤخر صلاة العصر ثم لما نسمعه وتقدم لنا في اوائل كتاب الصلاه ان عروه دخل عليه فقال له ما هذا يا امير ايها الامير فان النبي صلى الله عليه وسلم فرد الى اخره ما ذكر له جبريل منذ حين ما نزل باول وجوب صلاه الصلاه وصلى معه امام الكعبه فلما ذكر له ذلك قال هو ذكر له ان المغيرة بن شعبة أخر يوم العصر فدخل عليه أبو عقبة أبو عقبة بن معاذ البدري فقال له ما هذا يا مغيرة أليس عليك قد علمت أن جبريل نزل فصلى وصلى من إلى آخر الحج فقال عمر بن عبد العزيز لما تحدث يا عروة فقال له هكذا حدثني ماذا بشير بن عبد المسعود عن أبي ثم ذكر حديث عائشة وبعد ذلك لما وصل اليه الخبر قال عمر بن عبد العزيز عاد الى السنه هذا هو وجه تقييم عمر بن عبد العزيز لانه لن يصل اليه الخبر انما تلقى من يعني العمراء السابقين هكذا يصلون فتبعوا بذلك فلما علم السنه بعد ذلك كانوا يصلي على السنه قال رحمه الله تعالى من سنة المصري حدثنا ابو الامام قال اخونا شعيب عن الزوري قال حدثني عن رسول مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فينام السائل إلى الأواني فيأتي الشمس مرتفعة والله ابن عوالي من المدينه على ارباب يامي اميال المعود. ابو اليمان الحكم رافيا البهراني الحنفي وشعيب هم ابي حمزه وابو عبد الله مدينه من الطبقه التاسعه عن كتاب من روى عن الامام الزهري رحمه الله تعالى وكان عسيرا في الروايه عسيرا في الروايه احدث الناس واكثر من روى اخر الروايه عنه ابو اليمان وطعن بعض الروايات لانها مناوله لانه كان شيئا حريصا على التسميع لكن يقول يحيى بن معين ذكر له ابو اليمان بان ما حدث به ليس مناوله انما هو سماع انما هو سماع والمناوله غير هذا وكذلك فانه قلنا المناوله قسما من صدر لكنهم يعتبرون السماع والقراءه على طريق من هذا النوع يقولون ان روايه ابي اليمان عن شعيب مناوله ما يقول هذا قال عن الزهري قال حدثني عن رسول الله الى اخره قال ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس مرتفعه عن شبل الحديث حيث معناه اي باقي حرارتها كما هي فيذهب الزائر الى العوام عوام المدينه بايديهم والشمس مرتفعه عن شبل الحديث وبعض العوام من المدينه على اربعه اميال معناه ضعيف ومع ذلك يصل الى ذلك كم منطقه والشمس حيه بدل على تكبير فاقع وبسم الله وتوفيق على حدثنا عبد الله بن سلمة قال قال رمضان بن عيسى قال عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نصلي مع عبد الله يذهب السائب منا الى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعه عبد الله هو التنيسي ابو محمد بن علي بن بشر الناصري ومالك وامام دار هجره والسنه يتقدم والحديث ايضا تقدم مشروعا وبسم الله وتوفيق قال قال ماذا ويقول هنا صاحب الفريق على انه في الحديث مبادرة لصلاة العصر في اول وقتها لانه يمكن ان يذهب يمكن الظهر لا يمكن لا يمكن هذا لا يمكن ان يذهب بعد صلاة العصر في ليل وقت والشمس لم تتغير يعني الا اذا كان متفجر ففي دليل الجمهور في ان اول وقت العصر مصير الظل كل شيء جهل خلافا لابي حنيفه ويقول من ليل وبين الله ذلك بالمال الذي قمنا قال رحمه الله تعالى باب اثنين فاتة صلاة من فاتت العصر اي صلاة العصر اثنين من فاتته العصر اي صلاة العصر قال مسلم ذكر الاثم الى ان مراد الزواج تاخيرها عن وقت الزواج بغير عذر لان الاثم انما يترتب على ذلك وفعل بعض ذلك قال رحمه الله تعالى بسند مبتدئ حدثنا ابو مالك قال اخبرنا مالك عن ابي هريره عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاه العصر كانما اوتر اهله وماله وتمسك في ابو مالك سنته في ومالك رمز الهجره وناجم بن عمر وابن عمر الله بن عمر رضي الله عنهما عاد العباديه الاربعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الذي تفوته هذا فيه دلالة كما يقول ابن جزيزة في رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة لا يقال فاتتنا الصلاة قلت وسيأتي كلام على ذلك كان مخرج الصلاة في جماعة سيأتي يعني جواز ذلك فاتتنا الصلاة لماذا كرهه؟ لأنه يؤدي إلى يعني إلى يوحي أو يشك إلى التسامح إذا قال فاتتنا الصلاة معناه ترك العام فاتتنا الصلاة فلكن ورد في الحديث الإشارة له استعمال العادة ولو كره ذلك قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وجر أهله وما كأنما وجر أهله وما روايته كأنما وجر أي نقص ماله وأهله لأن وتر يتعدى إلى اثنين وتره شيئا وتره حق وتره مال فيكون متعدي إلى اثنين فالنائب عن الفعل المفعول الأول والمفعول الثاني أهله وما قال هذا يكون منصوبا واما على روايه الرجل فكانما وجد عروف هو ترى متعد الى واحد فيكون هو نائبا فكانما وجد اهله نائب الفاعل وضال يعني نقص واعمال في القران ولن يجركم اعمالكم على الفعل الاول وهو ولن يجركم هذا المفعول الاول والكاف يجركم اعمالكم المفعول الثاني دل على امر عاد الى الرجل وكلاهما روايتان قال رحمه الله تعالى بسم الله وكفر الله قال باب من ترك العصر باب من ترك العصر هذا في حديث ها في قال كده زياده هنا ما في ما في ما في في الصديق ما قال أبوا صليت العصر هناك من فاتته صلاة العصر وهنا إذن من فاتته صلاة العصر هذا مضيع بنفسه أبي فهو من ترك العصر وهذا أي ما يكون حكمه قاله لشيخ الجاهل البخاري رحمه الله حيث اتصل على قدر حديثه فأوقع في محل التأويل وقال غيره كان ينبغي أن يذكر حديث البارئ في باب الذي قبله ولا يحتاج ولا يحتاج إلى أن يترجح وذو ركب لأن الترك أسرع في نام التعمد من الفوائد هناك إذا كان في الفوائد عن الفوائد يشمل شيء فاته عمدا وفاته هيك وفاته معذورا لكن الذي الحديث يعتمد على العقل وهذا يعني ليس بعضهم انكر على البخاري ان اراد هذا الباب لان حديث الذي يليه يمكن ان يدخل في الباب الثاني فلماذا ترجع لكن يقال ان الترك غير الفوات او هو الفوات اعم وهذا اخر وهذا اشد من الاول قال رحمه الله تعالى لماذا لان هناك قال اذن لماذا لأن فسر قوله الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وجر أهله ماله إذا وجر أهله ماله الإنسان يتحسر تحسرا شديدا شدة حسر ماله أهله في وقت في دقيقة ضاعت عنه أو ذهب كيف يتحسر فيقول الأجر الذي كان يتحسره لو بادر إلى صلاة العصر وفاته يكون أشد من هذا وكأنما وجر أهله ماله وأما من ترك متعمد ترك متعمد التعمد هذا أشد لذلك حدث عمله إحباط عمله أشد من التحصل بفوات المال رحمه الله تعالى بسم الله المطلق حدثنا وسلم الله قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كبير عن ابي كلاب عن ابي الملك انه قال كنا مع ابو رجب في غزوه في يوم في غيث فقال بكروا لصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حيط عمله من ترك صلاه العصر فقد حيط عمله الاسناد مسلم ابراهيم الانبي فرهدي البصري كتاب الشيخ البخاري وهشام حدثنا هشام ابي عبد الله ابو عبد الله بن مسلم من الطبقه في مكه السابعه حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير وابو كثير يحيى بن ابي كثير ابو بكر كنيته وابو كثير بن صالح المتوكل يحيى بن ابي كثير وقالوا انه بصري نزل اليمامه ويقال ان سكان المدينه يطلب العلم عشر سنين ولذلك لو جعلناه مدني بسند مدني لا يقرا لا عقل ذكر المحبان في مشاهد العلماء وانه سكن مدينه عشر سنين وهذا مطلوب دفعات عن ابي كلاب بن عبد الله بن جد نعم جد البصري وطبقه الثالثه عن ابي المليح هذا عم المليح عمه قالوا انه اسمه عامر وقيل غير ذلك هو عامر ابن اسامه بن عبيد الهدي وهي ثاني مع بريده بن الخطيب رضي الله تعالى عنه بريده بن الخطيب بريده بن الخطيب رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف الذي نزل البصره ثم انتقل الى مكه وهذا بريدة بن الخطيب صحابي نزل البصره ثم مروى ومات هناك وماذا وفي الاسناد هنا اولا نقول انه مسلسل للبصريين ثانيا نقول فيه روايه التابعين ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض في ثلاثه من التابعين روى بعضهم عن بعض يحيى بن ابي كثير ابو كلاب وابو الملك كذلك ايضا روايه الراوي عن عمه وهو ابو الملك قال كنا مع بريدة بن الخطيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه في يوم في غيث قيل خص يوم الغيث بذلك لأنه مسنة التأخير إما بمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ بالتأخير حتى يخرج الوقت أو المتشاغل بأمر آخر ويظن بقاء الوقت لا يسترسل بشغله إلى أن يخرج الوقت بكروا أي عسروا والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أول وقت كان وأصل مبادرة بشيء أول الله التبكير أصل وضعه أن يكون في أول الله لكن استعمل في أجل وقت كان ليلا أو نهارا بمبادرة بأول الوقت الذي يطلب لفعل ذلك الشيء. فإذا البكر هنا الأمر هو عصر، ليس يعني بكرة أول النهار، إنما المراد به المبادرة بأول الوقت. يعني لماذا بكر بصلاة العصر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قول التعليم، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثلاث صلاة العصر فقد حيط عمله، يعني يحبط عمل، إحباط العمل هذا شديد، إحباط العمل هو شديد، يعني معنى ذلك أنه يخرج يكون ماذا؟ وإحباط العمل يختتم أو نقول أنه أول التأويلين، إما إذا كان متعمدا وجاهدا لوجودها فهذا واحد، لو ابتدع عن واما غير ذلك فيكون كبائر، واحباط العمل بسبب الكبائر يكون احباطا نسبيا ما هو كله. ومثلا اذا كان هناك له عمل متعدد فبعض الاعمال يحبط بسبب ذلك بسبب المعاصي، المعاصي بعضها اذا كان الكبائر تحبطه، فهذا لا يتبع. وليس هذا دليلا لخوارج الذين عن قائدين لان مرتكب الكبائر يخرج عن الاسلام، فهذا لا. يقول هنا في رواية عبد الله عمله، وقد استدل بهذا الحديث من يكون تدبيري عن المعاصي من القواعد الغيب، وقال هو نظير قوله تعالى ومن يكن بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكن بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومفهوم الحديث. إذا ومن يكن بالإيمان فقد حبط عمله، بالإيمان إذا كفر بالإيمان حبط عمله، ومفهوم ذلك أن من لم يكن بالإيمان ومن لم يحبط عمله. إذا هذا المفهوم يعارض المنطقة الذي كنا معه، وهو أن من ترك العصر حبط عمله، وذاك يقول لا لا يحبط عمله لأنه مؤمن. فإذا مثل هذا لابد من التوفيق والنظر في أدلة أخرى، فلما نظرنا وجمعنا بين الأدلة دل على أن هذا ليس من محبطان العمل الذي يعنى به خروج الإسلام. إذا إحباط نسبي ويكون للفجر الشديد والوعيد الشديد على أن لا ينفع الإنسان بذلك، وبنفس الوقت يكون في إحباط ما كان ليس إحباطا كإحباط الكبر بالإيمان، وهذا هو الأولى الشرعي. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ التلميذي بن عيد بن عبد الله بن معاذ قال: الحبط على اثنين، حبط إحباط وهو إحباط كبر الإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي بانتفاع الحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تصل من إجازه فيرجع إلى جزاؤها من العمل. وقيل مراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتج ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج الزي الشديد وظاهره غير مراد، أي بالتأويل، يعني كان أقول إنه لا يريد الأولاد لإحباط الشباب، لكن إحباط دون إحباط، إحباط دون إحباط، كما نقول كفر دون كفر، وكذلك أيضا نفاق دون نفاق، وفسق دون فسق، وكذلك الإحباط الذي يكون بالإيمان، إذا كفر بالإيمان ارتد عن الإيمان فهذا هو. وإذا عمل عملا من الأعمال التي يعني تكون تعتبر من الكبائر وجاء النص بأنها تحبط العمل، نقول تحبط العمل لكن إحباطا دون إحباط الكبير أو الكفر، من إحباط الكبير. قال رحمه الله تعالى: السند المتقي له فضل صلاة العصر، أبو السند المتقي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون برؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. هذا الحديث واضح فيه فضل صلاة العصر، ولذلك ترجم بقوله فضل صلاة العصر. السند الحميدي هو عبد الله بن سهيل، قدم اول شيء من بدأه مصنف المصنف صحيحه في عدد اعمال النية. قال: حدثنا مروان معاوية الفزاري قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، اسماعيل بن ابي خالد واختلف اثنين به الى كثير وقيل عن ذي خلاف. وإسماعيل بعد حلو الطبقة الرابعة الكوفيه عن قيس بن ابي حازم. قيس بن ابي حازم هذا سبق لنا انه هو التابعي الوحيد الذي يروي على عشيره الرشيد في الجنه ولم يتبع لاحد غير التابعين بل هو الوحيد في ذلك عن جرير وعبد الله بن جيش العمل. وسبق لنا هذا الاسناد قريبا انه قال فيه ثلاثه كلهم بجليون وكلهم احمديون وكلهم يقنى بماذا؟ بابي عبد الله. قال حسن بن طه في هذا الاسناد ثلاثة كلهم أنساء بجريون وأحمديون وكلهم كوفيون كذلك يكون بلد نزل كفر وكلهم يقنى بأبي عبد الله إسماعيل قيس جرير أنه قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة يعني فت ليلة نظر إلى القمر ليلة الفت يعني لأن القمر هو سبب الأول إلى آخره فلذلك قيده الحرب أو الحديث الذي صدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة الفت وليلة البدر هنا يتكامل البدر وهو نصف ليلة الشهر الخامس عشر أو الرابع عشر وهذا يعني يسمى بدر. فقال إنكم تدعون ربكم كما تدعون هذا القمر ثم بين تشبيها بماذا؟ قال لا تضامون بالاهتمام من الظن أي لا يضم بعضكم بعضا بالسداء لا تضامون بالتحقيق من الظن وهو الظن أي لا يظلم بعضكم بعضا ضامه بمعنى ظلمه كالضيف والظلم لا تضامون من الظن يحتمل الاثنين يعني شبعه بذلك حيث انه واضح لا يخفى على احد وكل احد ينفرد بمراجعته ورؤيته كما ان هذا القمر لا يحتاج الى لا تفعل لا تقوم اقريت عليهما فاذا هو انه واضح كما كوضع هذا فيعني ايه وتشبهه برؤيته فاذا استطاعوا ثم بين لهم ما الذي وصل الى هذه المنزله الى هذه الدرجه الرفيعه وهو رؤية الله سبحانه وتعالى ومشاهدته بنفس الإنسان الإنسان نفسه يشاهد ربه ماذا؟ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس المراد بها صلاة الصبح وقبل غروبها المراد بها العصر وهذا هو الذي أدى المصنف عن تركنا ما وفد صلاة العصر لأن التفسير هو مفسر الآية مفسرة بها الصلاة قبل طلوع الشمس عبارة الصلاة الصبح والصلاة قبل غروب الشمس عبارة الصلاة العصر فمن هنا أخذ قدر صلاة العصر لماذا؟ لأن هذه الصلاة ملازمة تؤدي إلى هذا الفضل العظيم وهو أن ينال العبد ربه سبحانه وتعالى بحقه فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتكم قبل طلوع الشمس قبل غروبها ففعلت ثم قال من جزاك لذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذا في بيان بمعنى الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك هذه الآية مثلا فتأتى قدوم المفسرين هناك أقوام متشتتة واحد يفسر بدعة النوافل إلى آخره لكن هذا أصلح ما يكون التفسير النبي صلى الله عليه وسلم بينه بهذا وماذا؟ لأنه قال هذه الصلاتان الصلاتان هي هما المرادتان في هذه الآية وفضلهما أنهما أن من لازمهما حق أي من لم يغلب بأشغال الدنيا عن أدائهما في وقت مطلوب بوقت متعب فقد يصل إلى هذه الدرجة الرفيعة. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال إسماعيل ثم دخل افعلوا معناه أن تغلبوا فافعلوا افعلوا لا تخذلنه لا تفوتها لئلا تحرموا من هذا الفضل العظيم. وسلم يوسف قال حدثنا ابو بكر وقال حدثنا مالك عن الجهاد عن رجاء ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه من الليل وملائكه من النهار فيجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر ثم يعود الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم بهم كيف تركوا عبادي فيقولوا تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. هذا ايضا لفضل ساعته لفضل صلاه العصر ودلالته واضحه. اولا سند عبد الله بن يوسف مالك ابو الدينار هو عبد الله بن غزوان ابو الدينار هذا لقب وكنيته ابو عبد الرحمن هذا ابو الدينار لقب عبد الله بن غزوان وطبقه خمس عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز وطبقه الثالثه قال عن ابو هريره رضي الله عنه من فضل هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين وشيخه وان كان تونسيا الا انه دخل المدينه لاخذ عن خالد وغيره قال هذا أبو الزناد وفيها يظن من المطائف رواية تابعي عن تابعي وفيها يظن من المطائف أن هذا أصبح الله قيل في أثان بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا بلعب قال ولأبي هريرة تسري عن سعيد أو أبو الزناد أو أبو الزناد حيث عن عارجين وقيل حمى بلما أيوب عن محمد ونبع قال ولأبي هريرة أصبح الله ثاني لأبي هريرة الزهري الزهري عن سعيد او ابو الزناد هو الذي معه او ابو الزناد حيث عن العربي وقيل حماد بما حماد الزهري بما ايوب عن محمد ومسيري له نمى هذه الاسانيد كلها قيل فيها انها اصغر سعيد ابي هريره ولو قيناه بمدينه لكانت لكان حقا وهو ان اصح اصلا باهل المدينه بالنسبه لابي هريره يقول هذا طيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار هذا جعله النحاس مثال بلغة أصول المرامي وجريدين في عليه إذا مر النداء لاثنين أو اثنين كفات الشهداء وقد يقال الحجة والعين والفعل للظاهر بعد هذه اللغة وأثروا النجوى الذي ظلم وأثروا النجوى الذين ظلموا أثروا في ظنهم الذين ظلموا فعل والواو حرف دليل أو على لا بل هو على اللغة الفصحى لماذا؟ نقول إن الذين ظلموا قد يقعدوا رسول الله خبر أو نقول فعل هو فاعل جملة والذين ظلموا بدل هذا أيضا ماشي وهنا يماثلون بهذا ولذلك سمى هذه اللغة الممالي النحاس الشعار عندهم تركيب هذه اللغة بلغة أثرون البراغي قال للأعراب اللي سألوه كيف جئت هناك فقال أثرون البراغي فصار مثلا أثرون البراغي لأن في شذوذين من ناحيتين فسمى الممالي بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار من التدين في مستقبل فقال الممالي سمى بماذا؟ لغة فلا يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة يتعاقبون في واو وملائكة فاعل ولو سلكنا مسلك الجاهزة نقول يتعاقبون فعل وفاعل وملائكة بدل وهذا أيضا يعني طيب يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار وفي لغة وفي رواية أخرى معناه يعني يتعاقبوا عن الجسم إن يعني بصفته أو بلغمه إن الملائكة يتعاقبون في صفة أخرى وهذا لا يكون دليلا لما نعلم في مسألة النحوية التي ذكرناها وفي هذه الرواية يحصل غرض المعاد بالتمكين لهذه اللغة قالوا يجتمعون في صلاة العصر وصلاة صلاة الصبح فجر وصلاة العصر هذا معنى الشاهد ولأن صلاة العصر كان مجتمع فريقين فريق فريق الليل وفريق النهار الملائكة وحضور الملائكة أشرف ما يكون من المسلمين إذا حضروا عندهم صف الملائكة هذا طيب ثم يأمر الذين بعثوا فيكم الذين بعثوا فيكم صلاة الصبح فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وهو أعلم بأحوال عباده ماذا يفعلون كيف تربوا العباد هذا إشهاد من الله سبحانه وتعالى وإظهار بمزاج قوله إني أعلم ما لا تعلم ماذا قال وإذ قال ربهم إيه إني جعل الناس إلى العلم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له هكذا قال لأنهم قالوا وتصور الله بحمد الشهوة وعنده غلط عليهم الشيطان ولذلك قالوا لا يقول عن هذا مفسد في الأرض قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم أهل الناس إلى آخره قال إني أعلم ما لا تعلمون وهذا هذا أنتم ادعيتم يوم ثلاثة عندما قلت لهم ذلك إنهم يفسدونهم كيف تركتم عبادي ولذلك يسألهم الحالة سددهم عليه ويظهر لهم رحمته ورأفته لعباده المؤمنين النقطة الثانية إلزامهم بما قال له إني أعلم ما لا تعلم النقطة الثانية هو إظهار فضله على بني آدم وذلك أنهم جاؤوا بطرفين لها وفيما بين ذلك يخوضون فيما لا يعنيه من المعاصي والشهوات الى اخره لكنه لما جعلوهم في طرفي النهار وهم يؤدون العبادات فكان الله يقول لهم ما بين ذلك أنا أمحوه بسببهما بسبب الطرف. فإذا بدأوا بالعبادة ثم انتهوا ختموا العبادة فما بين ذلك يمحى عنه. هذا قد يشهد بهذا. وأنتم قلتم كذلك قبل ذلك إنهم مسلمون إنهم لا كذا ونحن أولاد العلم لأن أولادنا ونكون في الأرض إلى آخره. فلذلك قال لهم هنا كيف تركتم عبادة؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية السابقة الحديث الثالث إن استطعتم أن نقول هذه هاتان الصلاتان لهما فضل عظيم فينبغي أن لا يتساهل العباد في أدائهما في الوقت المتاح. قال ماذا؟ قيل حكمته فيه استدعاء شهادتهم لمن يعلم الغيب واستنطاقهم لما يقتضي التعطف معه وذلك لإظهار الحكمه في خلقه والإنسان بمقابلة من قال من الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له قال إني أعلم ما لا تعلمون أي قد وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثله بنص شهادتك. قال يا هذا السؤال على سبيل تعبد الملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم وهم وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجنة ومع ذلك على الباب لشهادتهم حتى تشهد الملائكة الذين قالوا إنهم مفسدون يعني وتخيلوا وتصوروا عن بصورة غيرها فجاء الله سبحانه وتعالى بهؤلاء وأمرهم بالعبادة فقاموا بها طرفها. قال رحمه الله تعالى ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. هذا مراد مصنف رحمه الله تعالى بهذا تفسير قوله إذا أراد أن أدرك أحدهم سجدة على أن مراد بها ركعة. روايات مختلفة أكثر الروايات من أدرك ركعة وهناك من أدرك سجدة فكأن البخاري يومي إلى أن في الخلاف وفعلا الفقهاء يختلفون من ادرك ركعه سجده يختلف بها. فيقول البخاري اكثر الروايات على انها ركعه السجده المراد بها الركعه فمن ادرك ركعه فقد ادرك العصر من الصلاه ادرك الصلاه فدل على ان من ادرك ركعه من العصر يؤدي واداؤه بعد ذلك وصلاته اتمامه بذلك يكون اتمام مدرك ومؤذن وليس قضاء. والمساله فيها خلاف من قال انه القضاء ومن قال انه اداء وهذا هو الصواب ومن قال الذي في الوقت اداء والذي بعده قضاء واختلف على عده سنة. لكن الذي يظهر نص الحديث يقول من ادرك ركعه من العصر فقال وهذا لا يعني انه ينتهي بركعته ان هذا خطا مخاطئ. ربما يفهم الانسان ويقول النص يقول لي انك اذا ادركت بالعصر ركعه انت عملت لا ليس هذا معنيه بالاجماع بل المراد ان من ادرك ركعه يكملها فيصلي ما بعدها ويكملها وليس المراد انه يقتدي بذلك. قال رحمه الله تعالى السند المتضيع اخبرنا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيباه عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سيده من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس وليتم الصلاه وإذا أدرك سيدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم الصلاة. هنا يقول أبو نعيم الفضل بالبيت هذا من أخبار الشيخ البخاري والطبقة 100 سنة حدثنا شيبان شيبان وعبد الرحمن النحوي البصري ثم الكوفي هذا من الطبقة 6 القول النحوي نحو قبيلة من الأرض منسوب إلى القبيلة المعروفة بنحو وليس منسوبا إلى علم النحو المعروف قال له النحوي يعني. عن يحيى هم في كثير من سبب طريق عن ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته وكيل عبد الله بن اسماعيل وكيل غير ذلك والصحيح عن اسمه كنيته هو من الطبقه الثانيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال وهذا يعنيه روايه تابعيا عن تابعي وابو سلمه احد الرقاع السبعه على بعض الاقوال وابو هريره احد الرقاع السبعه او رسول. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادرك احدكم سيدة من صلاه العصر هذا كما بين المصنف المراد بركعه كامله اذا ادرك ذلك قبل ان تغرب الشمس فليتم الصلاه هذا تفسير فليتم الصلاه تفسير لقول الروايه الاخرى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن أدرك معناه الإمام المأمون به والإمام، وليس أنه ينتهي بركعة واحدة. وكذلك أيضا في العصر هذا واضح، وهذا ليس بخلاف، وهذا في العصر لا يختلف العلم كلهم على أنه الإمام وهو موافق للنص. قالوا إذا أدرك سيدنا من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس من الجنة هذه جنة صلاة، وهذا هو المشير على مذهب الحنفية. إنه يقولون إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت الصلاة. وهذا الحديث نص صحيح في إيصال هذا المذهب وهذا القول، لأنهم حملوه على غير محمله، لأن ألفاظه مختلفة. ففي بعض الألفاظ يقول من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة بهذا اللفظ. فلما جاء بهذا اللفظ أمكنهم أن يحملوه على معنى آخر، قالوا مرادوه من أدرك مثلا صبي احتلم قدر ركعة من الصبح، امرأة حائض طهرت قبل ركعة من الصبح، قدر ركعة من الصبح، كافر أسلم قدر ركعة من الصبح، وبعده ما صلوها. إذا معنى ذلك فقد أدرك الصلاة وجب عليه أداؤها، ليس الآن وجب عليه قضاؤها. لكن العاصمة الظاهرية كالرواية يقول من أدرك ركعة ومن أدرك ركعة من الفجر إلى الصبح وكذا إيه فليتم. إذا معنى ذلك هذا التأويل بطل هنا. هذه الروايات لا يمكن تأويلها، لكن هناك العين وغيره في مثل هذا محاولات يعني تتعب قارئها، أو مثلا يتعجب عن جبل الإسلام الرجل في مثل هذه الرواية تأويلها، هذا لا يمكن تأويله لأنه ليس أصلا ذلك. ذلك الذي قلناه قالوه أجمع العلماء على ذلك، ما جزي معنا. إذا أخذ هو أجل من أصل بالصدق قبل ليك أو إذا أدرك عادل يجب عليه، بل بعضهم على إيه إذا أدرك إيه سجدة وإذا أدرك إيه خلاف، لكن ذلك الذي قالوه هو على ما قال. لو استفدنا من بعض الألفاظ في هذه الأدلة، لكن أين هذا يعني نضعه على النص فيتم صلاة صلاة؟ معنى ذلك أن من دخل أو أحرق بصلاة الصبح وأدرك ركعته وطلعت الشمس فليتم صلاته، أما بطلت فلا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بسنة المفضل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم وحي بن شهاب عن عبد الله عن ابي انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراه بالتوراه فعملوا حتى اذا انتصف النهار وعجزوا فاوتوا غراضا غراضا ثم اوتي اهل الانجيل بالانجيل فعملوا الى صلاه العصر ثم عجزوا فاوتوا غراضا غراضا ثم اوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فاوتينا غراضا غراضا وقال اهل كتابين اي ربنا اعطيت هؤلاء غراضين غراضين واعطيتنا غراضا غراضا قال ونحن اكثر ونحن كنا اكثر عملا قال قال الله عز وجل او ظلمتكم من ايكم من شيء قالوا لا قال فهو فاضربوا فيه من اشاء. هذا الحديث عبد العزيز بن عبد الله هذا هو الشيخ بن ابي مالك قال حدثني ابراهيم بن ابي مساعد الزهري عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث من تطريبه انه متصل بالمدنيين او الى اخره، وفي روايه التابعين عن تابع، وفي روايه الراوي عن ابيه عن ابيه عبد الله سالم، وفي ان سالما عنه قال تبع حلب الاهوال، وكذلك ابوه عبد الله بن عمر احد عبادين بن اربعه واحد بن سبعه. هذا صاحب الاسناد، وانه قال عن ابيه انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤه بما سلف قبل من الامم كما بين صلاه العصر يقول شيء قليل يعني قليل. اوتي اهل التوراه التوراه فعملوا حتى اذا انتصف النهار وعجل فاعطوا كرابا كرابا. هذا هو العهد الشاهد، وهذا هو الذي بعد ثم اوتي عن الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر ثم عجل فاعطوا كرابا كرابا. هذا هو العهد الشاهد، العهد الشاهد لاثنين، وذلك ان الله سبحانه وتعالى اجرهم ان يؤدوا الى نهايه النهار. قالوا له الليل قالوا الانجيل قالوا له التوراه، ففي وسط النهار حدث فحرمهم أجرهم؟ لا، أعطاهم أجرهم. إذا هذا استفاد المصنف على أن صلاة يعني من أدرك جزءا من الصلاة إذا ترك ركوع أول له في آخره صلاة، فإذا يقول ماذا؟ يكون مدركا لأجل تلك الصلاة من فات شيء، لأن هؤلاء ما أتموها ولكن وقوا لعذر أطعموا، فإذا فاتت العصر فقد أدرك ركعة مثلا بسبب عذر أنكر إلى ذلك وأعطى أجر، هذا هو محل الشأن. ويقول هؤلاء عجزوا فكرهوا ولكن ما أطعموا. لكن الرواية التي بعد هذا سينادي هذا البعض ويقول ماذا؟ ثم أعطيها مثير القرآن فعملنا إلى غل الشمس فأعطينا كراط كراط مضاعف، فقال من كتابه أي ربنا وأعطينا هؤلاء كراط كراط وأعطينا كراط كراط لماذا؟ ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجل شيء؟ هل هذا الاتفاق الذي جرى بيني وبينكم في أول العهد خالفوا؟ قالوا لا، استأجرتنا على كراط كراط وأعطيتنا إياه، لكن نحن لما جاء هؤلاء وعينوا قليلا وأعطوا كافة ما أعطيناه حسبناه بس ما بك. إذا قال هذا فضل أوتيه من أشاء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندي معززة مبرمة مرحومة مرحومة أنا مبرمة ضعيفة الأجرة ولا يقول هذا فلي أنت شخصي استأجر شخصا وبرضاه قال تعطيني جرحا تعطيني ريالا انت عملت وأعطاه ريالا وأخذ وراءه. فجاء واحد ثاني قال أنت لم تجد ذلك أنا أعطاه ريالا، هل له أن يحق له أن يقول أنت ظلمتني؟ لا، الاتهام بالتالي مقطع في ذلك. فإذا ما زال زاد فضل أولي من عشاء. وبسبب فضل قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى فمثل رجل استأجر قوما يعملون العمل إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين وقال أقبلوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان من حين صلاة العصر حتى إذا كان الوقت إلى الصلاة العصر قام لك ما عليه فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غاب الشمس واستكملوا أجر فريقه. وعن الرواية الظاهرة أنها متعددة غير تلك الأولى السابقة. لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا لا حاجة لنا في أجرك، لا حاجة لنا في أجرك اتركوا. وهؤلاء قالوا كذلك أيضا، وثاني المسلمون عملوا بذلك لعل هؤلاء يكونون ثقة أخرى عملوا بذلك. قال ماذا قال هنا؟ وعلم أن بقاء أهل الأمة وقع في زمان الرواية الثالث، يعني معناه الظاهر من هذا الحديث أن وقت العصر أقل من وقت صلاة الظهر. لماذا؟ لأن هؤلاء قاموا بتمنة عمل هؤلاء ولو لم تكن ولو لم يكن وقت صلاة العصر قليلا بمثل الظهر لما وقع أو لما كان انتصار في هذا. الذين يحتجون مثلا بسفر العصر يحتجون بزياده الحديث يقولون ان هذا يدل على ان الغرض، لاننا اذا يعني عملنا بالاحاديث الاخرى التي تدل على انه على مثل ضروره دين كل شيء مثله يكون مساويا او اقل حاجه مساويا او يكون اكثر من الظهر، لكن لا بالتقدير بالتحقيق يقول صلاه الظهر ابيض من صلاه العصر بكثير. قال رحمه الله تعالى هنا قال قرر شيء ما حصلوا ان حديث ابن عمر الثاني ذكر مثالا لاهل الاعداء وهذا هو المناسب للباب لاهل الاعداء. هؤلاء الاولون قالوا تركوا العمل عجزوا لانه عبر بعجز هو بجراب جراب، وهؤلاء الثاني قالوا لا حدث لنا ولك الاسبوع كل فتاوى جراب. اذا هؤلاء عجزوا فاشار الى ان من عجز عن اتباع العمل لله ان يكون له سميع بذلك أن الأجر يحصل تاما فضلا من الله. قال وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخطأ بغير عذر ذلك الإشارة لقوله عنهم لا حاجة لنا إلى أجر، فأشار بذلك إلى أن من أخطأ عمدا لا يحصل له معذرا لأهل الأعداء. إذا فعن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى أن من أدرك ركعة من الأرض استفاد هذا الحديث معنى ذلك أن من أدرك ركعة من الأرض يكون معذورا بسبب العذر ففاته ثلاثة